محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم والله عليم حكيم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر